الباب الثاني في أن القرآن غير مخلوق بين يدي هذا الباب. في هذا الباب نرى ابن الجوزي يتصدى للقائلين زورا وبهتانا بخلق القرآن، فهو يذكر حشدا من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق، ولا يستريح حتى يعلن على الملأ أسماء من رأوا رأيه من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى أتى عصره. ومن حق القارئ الكريم أن نضع بين يديه ما كان من أمر المحنة التي تعرض لها القائلون بأن القرآن غير مخلوق، فلقد ظهر القول بخلق القرآن في آخر الدولة الأموية على لسان الجعد بن درهم معلم مروان ابن محمد آخر خلفاء بني أمية، ولم يكن هذا القول بلا أصل، فأصله البعيد يرجع إلى طالوت ابن أعصم اليهودي. واليهود دائما وراء المحن، لقد كادوا للإسلام ووضعوا على ألسنة مئات الناس الأحاديث المكذوبة، ثم اتجهوا إلى القرآن واحتالوا عليه، فلم يستطيعوا الإضافة إليه أو التبديل فيه، فأخذوا يتساءلون هل هو قديم أم مخلوق، ثم ذهبوا إلى أنه مخلوق، وورثت المعتزلة هذا القول عن الجعد والجهم. وكم كان خطأهم بالغا حين ذهبوا إلى القول بكفر من يخالفهم في الرأي. وظلت المسألة تنمو ويدور حولها الجدل، وتتسع فيها الأقوال وتؤلف فيها الكتب، حتى جاء عصر المأمون. وكانت مسألة خلق القرآن هي المسألة التي تركز فيها الاعتزال في عصره، وولدت المحنة على يديه سنة 18 للهجرة، واستمرت 16 كاملة، وبعدها رحم الله وانتهت المحنة. هامش الله في العقيدة الإسلامية أحمد بهجت، انتهى الهامش. وقف الإمام أحمد أمام المحنة راسخا كالجبال، وأعلنها مدوية، وانتصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شارح العقيدة الواسطية وخلاصة القول في ذلك أن القرآن العربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله تكلم به على الحقيقة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرج ذلك عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من بلغه مؤديا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله تعالى لا كلام نفسه، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. وكما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف. قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، الواقعة 88. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، البروج 21. وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، عبس 13-16. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، الإسراء 78. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله المكتوب بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق. النحل الثانية بعد المئة يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي يعلمها، وإليك ما قاله ابن الجوزي في هذا الباب. باب في أن القرآن غير مخلوق. الرقم واحد، أخبرنا عبد الله ابن علي المقري قال أنبأنا عبد الملك ابن أحمد السيوري قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو الطيب محمد بن الحسين ابن حميدة قال حدثنا محمد بن عيسى ابن سلام الآدمي قال حدثنا عبد الملك ابن عبد ربه الخواص قال أنبأنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن أبي الدرداء قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القرآن فقال كلام الله غير مخلوق. هامش، ذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات وقال ونقل إلينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا القرآن كلام الله غير مخلوق، وروي ذلك أيضا عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم مرفوعا ولا يصح شيء من ذلك، أسانيده مظلمة لا ينبغي أن يحتج بشيء منها. انتهى الهامش. الرقم اثنان، وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه بالموقف ويقول أنا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هامش، أخرجه الترمذي وقال فيه هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي. انتهى الهامش. الرقم ثلاثة، وروي عن أبي بكر الصديق أنه خرج إلى قريش بقوله تعالى ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض، سورة الروم الآيات الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا من كلام صاحبك، قال لا والله ولكن كلام الله تعالى. همش، رواه الترمذي وابن خزيمة وذكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات باب ما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال بعد أن رواه بسنده وهذا إسناد صحيح. انتهى الهامش. الرقم أربعة، وقال عمر بن الخطاب القرآن كلام الله فضعوه في مواضعه. الرقم خمسة، وقال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. هامش، رواه البيهقي في الباب السابق من طرق ثلاثة ليس فيها فضعوه في مواضعه. انتهى الهامش. الرقم ستة، وقال علي بن أبي طالب ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن. هامش، رواه البيهقي من طريق الحسن بلفظ لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف، وما مات عثمان رضي الله عنه حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه. انتهى الهامش. الرقم سبعة، وقال ابن عباس في قوله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق. همش، رواه البيهقي في الباب السابق بسنده عن الفرح بن يزيد الكلاعي قال قالوا لعلي رضي الله عنه حكمت كافرا ومنافقا، فقال ما حكمت مخلوقا ما حكمت إلا القرآن، ثم قال بعد أن ساقه: هذه الحكاية عن علي رضي الله عنه شائعة بين أهل العلم، ولا أراها شاعت إلا عن أصل، والله أعلم. وقد رواها عبد الرحمن ابن أبي حاتم بإسناده عن أنس: القرآن كلام الله وليس كلام الله بمخلوق. ثم قال: إن كان موقوفا على أنس فهو منكر، لأنه لا يعرف للصحابة رضي الله عنهم الخوض في القرآن. وأريد بهذا أنه لم يقع في الصدر الأول ولا الثاني من يزعم أن القرآن مخلوق حتى يحتاج إلى إنكاره. والمروي عن ابن عباس أخرجه الإمام البيهقي وساقه بإسناده عن ابن عباس، والآية من سورة الزمر الآية 28، وانتهى الهامش. الرقم 8. وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أدركت الناس وكان قد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم من 70 سنة كلهم يقولون: الله جل اسمه الخالق، وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله تعالى. هامش. قال أبي: أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. رواه الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات. انتهى الهامش. الرقم 9. وقال يحيى بن خلف: كنت عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ قال: زنديق، اقتلوه. همش. ذكره البيهقي بسنده بلفظ: حدثنا يحيى بن خلف المقري قال: كنت عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: هو عندي كافر فاقتلوه. وقال يحيى بن خلف: وسألت الليث بن سعد وابن لهيعة عمن قال القرآن مخلوق، فقال: هو كافر. انتهى الهامش. الرقم 10. وقال الحسن بن ثواب: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق. قلت: فما تقول في من يقول مخلوق؟ قال: كافر. همش. ساق هبة الله اللالكائي هذا الحديث في شرح السنن. انتهى الهامش. الرقم 11. وسأله العباس العنبري قال: قوم قد حدثوا يقولون لا نقول مخلوق أو غير مخلوق، قال: هؤلاء قوم سوء. قال المصنف: وقرأت على أبي الفضل محمد بن ناصر الحافظ عن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن مرة عن أبيه قال: إن الصحابة والتابعين وأئمة الأنصار قرنا بعد قرن إلى عصرنا هذا أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير ذلك كفر. ونحن نقتصر على ذكر ما ثبت من طريق السند. ذكر ما انتهى إلينا من أقوال الصحابة في ذلك. مسلسل. الرقم 1. الصحابي أبو بكر الصديق. 2. عمر بن الخطاب. 3. عثمان بن عفان. 4. علي بن أبي طالب. 5. عبد الله بن مسعود. 6. خباب بن الأرت. 7. عبد الله بن عباس. 8. عبد الله بن عمر. 9. عبد الله بن عمرو. 10. عمران بن حسين. 11. أبو سعيد الخدري. 12. عبادة بن الصامت. 13. أبو هريرة. 14. عكرمة بن أبي جهل. خامس عشر عائشة. سادس عشر أسماء بنت أبي بكر. سابع عشر النجاشي. ثامن عشر أويس القرني. قالوا ذلك ثم لا نعرف لهم من الصحابة مخالفة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ذكر ما انتهى إلينا من أقاويل أهل البلدان والتابعين فمن بعدهم قرنا بعد قرن حتى عصر المؤلف. أهل المدينة بين معقوفتين دار الهجرة. هامش عصر المؤلف على امتداد القرن السادس الهجري. انتهى الهامش. واحد علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. اثنان جعفر بن محمد بن علي بن الحسن. ثلاثة عبد الله بن موسى ابن عبد الله بن الحسن. أربعة علي بن موسى الرضا. خمسة محمد بن مسلم الزهري. ستة محمد بن المنكدر. سبعة مالك بن أنس. ثمانية عبد العزيز ابن الماجشون. تسعة حاتم بن إسماعيل. عشرة إسماعيل بن أويس. حادي عشر عبد الله بن نافع. ثاني عشر مطرف بن عبد الله. ثالث عشر أبو مصعب الزهري. رابع عشر مصعب بن عبد الله الزبيري. خامس عشر أبو مروان العثماني. سادس عشر إسحاق الحسيني. سابع عشر هارون بن موسى الفروي. ثامن عشر محمد بن أبي بكر الزبيري. تاسع عشر إبراهيم بن حمزة الزبيري. عشرون إبراهيم بن المنذر الحزامي. الحادي والعشرون أبو بكر ابن شيبة الحزامي وغيرهم. أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم لا أعرف لهم من أهل المدينة مخالفة من أهل الأثر والجماعة. أهل مكة. واحد مجاهد بن جبر. اثنان عطاء بن أبي رباح. ثلاثة عمرو بن دينار. أربعة سفيان بن عيينة. خمسة الفضيل بن عياض. ستة محمد بن إدريس الشافعي. سبعة عبد الله بن يزيد المقري. ثمانية عبد الله بن الزبير الحميدي. تسعة محمد بن أبي عمر. عشرة بكر بن خلف. حادي عشر يعقوب بن حميد ابن كاسب وغيرهم، ولا أعرف لهم مخالفا من أهل مكة من أهل السنة والجماعة. أهل الكوفة. واحد الربيع بن خيثم. اثنان أبو عبد الرحمن السلمي. ثلاثة عامر الشعبي. أربعة إبراهيم النخعي. خمسة سليمان الأعمش. ستة منصور بن المعتمر. سبعة عبد الله بن شبرمة. ثمانية حماد بن أبي سليمان. تسعة محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. عشرة حجاج بن أرطأة. حادي عشر ليث بن أبي سليم. ثاني عشر عمر بن ذر. ثالث عشر رقبة بن مسقلة. رابع عشر زكريا بن أبي زائدة. خامس عشر سفيان بن سعيد. سادس عشر شريك بن عبد الله. سابع عشر عمار بن زريق. ثامن عشر أبو بكر بن عياش. تاسع عشر عبد السلام بن حرب. عشرون الجراح بن مليح. الحادي والعشرون عمرو بن ثابت. الثاني والعشرون حفص بن غياث. الثالث والعشرون عبد الله بن إدريس. الرابع والعشرون عبدة بن سليمان. السادس والعشرون عبس بن يونس. السابع والعشرون وكيع بن الجراح. الثامن والعشرون أبو بدر شجاع بن الوليد. التاسع والعشرون جعفر بن عون. الثلاثون أبو نعيم الفضل بن دكين. الحادي والثلاثون عبد العزيز بن أبان. الثاني والثلاثون يحيى بن آدم. الثالث والثلاثون أبو أسامة علي بن قادم. الرابع والثلاثون أحمد بن يونس. الخامس والثلاثون أبو بكر بن أبي شيبة. السادس والثلاثون محمد بن عبد الله بن نمير. السابع والثلاثون سفيان بن وكيع. الثامن والثلاثون الحسين بن علي بن الأسود. التاسع والثلاثون أبو كريب محمد بن العلاء. الأربعون هناد بن السري. الحادي والأربعون أبو سعيد الأشج. الثاني والأربعون هارون بن إسحاق وغيرهم، ولا أعرف لهم مخالفا من أهل الكوفة ممن ينسب إلى الأثر والجماعة. هامش الكوفة. قال ياقوت: المصر المشهورة بأرض بابل من سواد العراق. وقال غيره: سميت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع الناس بها. وقيل: سميت كوفة لموضعها من الأرض، وذلك لأن كل رملة يخالطها حصى تسمى كوفة. وقيل غير ذلك. وقال ابن حلقل: ومدينة الكوفة قريبة من مدينة البصرة في الكبر، هواؤها أصح وماؤها أعذب، وهي على الفرات. وهذه قراءة الهامش. وقال القزويني: هي التي مصرها الإسلاميون بعد البصرة بسنتين، وينسب إليها الإمام أبو حنيفة النعمان وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري من أكثر الناس علما وورعا، وأبو أمية شريح القاضي يضرب به المثل في العدل وتدقيق الأمور، وأبو عبد الله سعي بن جبير، وأبو الطيب المتنبي. انتهى الهامش. أهل البصرة. هامش: اختطها المسلمون أيام عمر بن الخطاب، ومصرها عتبة بن غزوان. وقال صاحب القاموس الجغرافي: واقع على نحو 420 كيلو مترا من الجنوب الشرقي لمدينة بغداد، وعلى 88 كيلو مترا من شمال الخليج المسمى باسمها. انتهى الهامش. أهل البصرة. واحد: الحسن البصري. اثنان: قتادة السدوسي. ثلاثة: مالك بن دينار. أربعة: عبد الله بن عون. خمسة: حماد بن سلمة. ستة: شعبة بن الحجاج. سبعة: حماد بن زيد. ثمانية: سلام بن أبي مطيع. تسعة: هشيم بن بشير. عشرة: خليد بن عبد الله. 11: يحيى بن سعيد القطان. 12: عبد الرحمن بن مهدي. 13: خالد بن الحارث. 14: يزيد بن هارون. 15: يزيد بن زريع. 16: معتمر بن سليمان. 17: بشر بن المفضل. 18: بشر بن منصور. 19: معاذ بن معاذ العنبري. 20: محمد بن يزيد. 21: وهب بن جرير. 22: أبو عاصم النبيل. 23: مؤمل بن إسماعيل. 24: روح بن عبادة. 25: أبو داود الطيالسي. 26: حجاج بن منهال. 27: عفان بن مسلم. 28: سليمان بن حرب. 29: عبد الله بن مسلمة القعنبي. 30: عاصم بن علي. 31 سعيد بن سليمان، 32 أبو موسى ابن محمد بن المثني، 33 محمد بن يسار، 34 زكريا بن يحيى ابن زحمويه، 35 شوبان بن فروخ، 36 يحيى بن كثير، ثم لا أعرف لهم من أهل البصرة من أهل الجماعة والأثر مخالفا. وعلي ابن المديني أجاب في المحنة ثم رجع إلى قول أهل السنة. أهل اليمن هامش قال ياقوت: سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة، كما سميت الشام لأخذهم الشمال والبحر. انتهى الهامش. أهل اليمن: 1 طاووس ومن بعده، 2 عبد الرزاق، 3 يزيد بن أبي حكيم العدني، ثم لا نعرف لهم مخالفا من أهل الأثر والجماعة. أهل الشام والجزيرة هامش قال ياقوت: وسميت الشام لتشوه بني كنعان ابن حام إليها، أو لأن سام بن نوح أول من نزل، فجعلت السين شينا، وكان اسمها الأول من الفرات إلى العريش، وبها من أمهات المدن منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت المقدس، وفي سواحلها عكا وصور وعسقلان. أما الجزيرة فقد قال ابن حوقل: هي التي بين دجلة والفرات، وتشتمل على ديار ربيعة ومضر، ومن أجل مدنها نصيبين والموصل وآمد والرقة والرها ومنبج. انتهى الهامش. أهل الشام والجزيرة: 1 سليمان بن عمر القاضي، 2 أرطأة بن المنذر، 3 سالم بن الأفطس، 4 خصيف بن عبد الرحمن، 5 مروان بن محمد، 6 محمد بن يوسف الفريابي، 7 ضمرة بن سعيد، 8 بقية ابن الوليد، 9 أبو مسهر، 10 محمد بن سلمة الحراني، 11 أبو اليمان الحكم بن نافع، 12 مبشر بن إسماعيل، 13 أبو توبة الربيع بن نافع، 14 آدم بن أبي إياس، 15 أبو الأصبغ الحراني، 16 حيوة بن شريح، 17 يزيد بن عبد ربه، 18 معافى بن عمران، 19 يزيد بن أبي الزرقاء، 20 القاسم بن يزيد الجرمي، 21 سعيد بن المغيرة الصياد، 22 هشام بن عمار، 23 دحيم بن إبراهيم، 24 سليمان بن شرحبيل، 25 صفوان بن صالح، 26 مؤمل بن إهاب، 27 أحمد بن عبد الرحمن بن مفصل، 28 عبد الله النفيلي، 29 سعيد بن حفص النفيلي، 30 الوليد بن مسرج وغيرهم، ثم لا أعرف لهم مخالفا من الجزيرة والشام ممن ينتسب إلى أهل الجماعة والأثر. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.